رضي الله عنها صلت في حجرتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو صلات لوحدها؟ الظاهر والله أعلم أنه أنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك يعني يجوز أن يصلي أحد خارج المسجد مع الرسول مع الإمام ولو كان بينهم فاصل. الله ما أدري ما أدري لفظ الحديث عندك؟ لا شفت الثاني في شو الشارع؟ لفظ ثاني؟ وش اللفظ الثاني؟ ما عندك رموز أطراف؟ ها؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. طيب الرقم يمكن أوفى ما يكون في الكسوف، الله أعلم. ماما ولا أشار إلى ألفاظ أخرى. قول أتيت عائشة وهي تصلي، ظاهر اللفظ في حجرتها. نعم قبل تابق هذا الحديث بترجمة من حيث أن فيه إشارة رأس لكنه من فعل عائشة رضي الله عنها، فقال بعض فيكون موقوفا لكنه حكم مرفوع لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة يرى من خلفه. وكان في الصلاة يرى من خلفه. من خلفه؟ قلت لا أحد هذا إذا تكلم بالنبي الشيخ الحديث الباب مما هو مخالف لترجمة الكافر. كيف؟ يعني قلت لا أحتاج إلى هذا التكلف، بل وجود شيء في الحديث الباب مما هو مطابق لترجمة الكافر. هو يشير إلى شيء آخر. على كل حال تراجع، فإن صح ذلك واستقام. نعم. هنا يقول باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. نعم. أي. قالت أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوج النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. أي. فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء. الحجر صرح في حجرتها يا شيخ. في حجرتها؟ شو يقول؟ فإذا الناس قيام. نعم. عندما قال فأشارت عائشة إلى السماء ينكسر. قوله فإذا الناس قيام كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد وجدته قياما في صلاة الكسوف. ففيه إطلاق الناس على البعض. ما هي صريحة؟ هذه أسماء في الحجرة لا شك. هذا صريح في أن أسماء في الحجرة. تكلم عائشة في المسجد يعني؟ ما ندري. على كل حال الكلام القواعد أن من كان خارج المسجد لا يجوز أن يعتم بمن في المسجد إلا إذا دعت الضرورة، مثل أن يمتلئ المسجد فهذا لا بأس وتتصل الصفوف. ولو أجزنا هذا لم فتح علينا أبواب كثيرة، لتخلف الناس عن صلاة الجمعة وقالوا نصلي خلف إمام الحرم أفضل من إمامنا هذا في المسجد، لأننا يمكن أن نقتدي به. نعم. لكن الشيخ في الصحيح أن أبا هريرة صلى على سقف البيت أو المسجد. نعم. بصلاة الإمام. صلى إيش؟ على سقف المسجد أو البيت بصلاة الإمام. أي إمام؟ مقتديا بالإمام. إمام يصلي. أي نعم. ثبت هذا، ولا بد قد يكون له عذر. صحيح يا شيخ. أقول قد يكون له عذر. ولو وش الفائدة من وجوب الذهاب إلى المسجد؟ كان الناس يصلون في بيوتهم يسمعون مكبر الصوت. يبدو يا شيخ في المسجد لكن. نعم. على السقف. نعم. يبدو أنه في المسجد لكن على السقف. سقف المسجد ما في إشكال.